العطر يفطر الصايم. كيف العصر؟ العطر العطر, العطر. لا لا العطر لا يفطر الصائم. مشكور يا عادل. الله يحفظكم يا قبل من نومك.